بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة درسنا العاشر والأخير في هذه الدورة العلمية المباركة التي نرجو الله تعالى أن يؤتينا خيرها وأن يدفع عنا وعنكم ما قد يكون من ضرها. وختام هذه الدورة في بابين فقهيين، النشوز والخلع. يقول المؤلف رحمه الله: وإن خاف، أي الرجل، نشوز امرأته، والنشوز يعرفه الفقهاء بالخروج عن الطاعة، وبعضهم يعرفه بالعصيان والامتناع، وكلاهما شيء واحد، لأن الخروج عن الطاعة إنما يكون بالعصيان والامتناع. قال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته، يعني علامات وأمارات، علامات وأمارات، كما في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا تمت الطاعة منهم أو منهن فحينئذ لا تقوموا بأي شيء استثنائي أو خارج عن الحياة الاجتماعية الحسنة أو العلاقة الزوجية الطيبة. قال: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته، يعني العلامات الدالة والأمارات الكاشفة. نقول الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، والإمارات جمع إمارة وهي البلد التي عليها أمير. قال: وعظها، أول واجب يقوم به هو وعظها، والوعظ يكون بحسب الأحوال وتنوع الحال، ترغيبا وترهيبا، وتعليما وتفقها وتفقيها، لأن بعض النساء قد لا تعرف أحكام النشوز وما يجوز لزوجها فعله وما ينبغي عليها اجتنابه، فيكون وعظه لها قائما على الترغيب والترهيب والتعليم. وهنا نقطة مهمة في يعني هامش البحث، وهي أن كثيرا من الناس يظن الوعظ في الشرع إنما هو فقط بالترغيب والترهيب والقصص والحكايات، ولكن هذا ليس صحيحا. ومن حيث الواقع أكثر من يقال له وعاظ في هذا الزمان هم كذلك، وهذا بناء على الفهم المغلوط لمعنى الوعظ في القرآن والسنة. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله. هل هذا الأمر من لقمان لولده على المعنى الذي فهمه وعاظ هذا الزمان، أم هي علامة وسمة من سمات الوعظ القرآني المبني على الترغيب والترهيب والتوحيد والفقه والتعليم؟ لذلك رب العالمين أيضا في القرآن الكريم جعل من سمات هذا القرآن العظيم أنه كذلك موعظة وأنه عظة. والقرآن ثلثه أحكام وثلثه عقائد وثلثه قصص، هذا الأحكام، هذا هو القرآن الكريم. فحصر الوعظ فقط في موضوع القصص والحكايات والترغيب والترهيب دون هذه النظرة الشرعية القرآنية النبوية الشاملة هذا غلط. قال فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن أصرت هجرها في الفراش، يعني بمعنى أنه يعرض عنها حتى يعرفها أنه ساخط وأنه غير راض عن هذه السلوكيات أو عما ظهر منها من قرائن وأمارات دالة على إما النشوز أو مفاتح ومفاتيح هذا النشوز. وكون الهجر في المضجع الحقيقة له هدف، وهو أن يكون هنالك حنان بين الزوجين. أما الهجر كل في غرفة وكل يعرض عن الآخر إعراضا كليا، هذا قد يستغله الشيطان الرجيم فيزيد الفتنة بين الزوجين. قال فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. في القرآن كما قرأنا اضربوهن، وجاء تقييد الضرب بأنه غير مبرح في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لا يبرح أو غير مبرح عفوا أنه لا يترك أثرا، فضلا عن أن يترك كسرا أو دما أو كدمات، هذا مما لا يجوز. وحتى الضرب غير المبرح الحقيقة كما قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب الذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع، قال لأن المقصود التأديب دون الإتلاف والتشويه، لأن المقصود التأديب. أحيانا التأديب ممكن يتم بكلمة قوية أو بحركة تشعر المرأة أن الرجل كما قلنا غير راض وأنه ساخط وأنه فعل هذا حتى ترتدع المرأة وترتجع عما هي فيه. قال ويمنع من ذلك، يعني الهجر والضرب، إن كان أي الزوج مانعا لحقها، يعني تكون المسؤولية على من؟ على الرجل. يعني الضرب والهجر إلى آخره هذا بسبب سوء سلوك المرأة. طيب إذا كان سوء السلوك من الرجل يمنع الرجل من تنفيذ هذه الخطوات، لا الهجر ولا الضرب. وقد يكون ذلك بسبب كما قلنا سوء خلق أو منع لها من بعض حقوقها الشرعية. فالمرأة أيضا لها مشاعر ولها نفسية ولها أشياء تحب أن يقام لها الحق من زوجها. قال وإن خيف الشقاق بينهما، يعني حصل هذا كله، وعظ وهجر وضرب، ومع ذلك الأمور كما يقال تزداد سوءا والفرقة تزداد عواملها وأسبابها. قال وإن خيف الشقاق بينهما، يعني أن يصل النزاع إلى أشده مما قد يؤدي إلى الفراق أو الطلاق، قال بعث الحاكم، يعني إما القاضي أو رئيس المحكمة أو السلطان أو من ينيبه، حكما من أهله وحكما من أهلها، كما قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا المقصود الحكمان كما قال ابن عباس. إذن وجود الحكم بنية طيبة يعين على الإصلاح. لذلك إن يريد إصلاحا أي الحكمان يوفق الله بينهما أي الزوجان، أي أنه أن التوفيق الإلهي بنية الحكمين الإصلاحية يوفق الله عز وجل بسبب ذلك الزوجين بإعادة اللحمة وإعادة الصلة وإعادة العلاقة على خير ما تكون. قال: بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور، يعني أصحاب خبرة، ليس فقط يريدان الإصلاح هكذا بعشوائية أو بانفعال. لابد من المصلح أن يكون طويل النفس، أن يكون صبورا، أن يكون خبيرا في الأمور وكيف يخاطب الناس وكيف يقرب وجهات الأنظار. أما الإعراض والصدود والتشدد والتشنج من قبل الحكمين فهذا كما ذكرنا قبل قليل قد يزيد الأمور سوءا. قال: يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يعني الأسباب التي ينشأ منها الجمع بين الزوجين وقد أوشكا على الفراق والشقاق والنزاع، والتفريق يعني موجبات التفريق، متى أغلقت الطرائق وسدت السبل بحيث لا يمكن أو يعسر أو يتعذر، يتعسر أو يتعذر، يتعسر الشيء الصعب جدا ويتعذر الشيء الذي لا يمكن وقوعه، هذا فرق بين التعسر والتعذر. حينئذ قد يضطر إلى التفريق لأن البقاء يزيد الأمور بلاء والفتن وإلى آخره. قال: يجمعان يعني بينهما، يعني بين الزوجين، إن رأيا بعوض أو غيره، يعني أحيانا قد يكون تقريب وجهات النظر بشيء من المال، يعني يضغط على الرجل يقال له اشتري لها ذهبا في كذا أو ادفع لها مالا لتطيب خاطرها بعد هذا الفراق والمدة، فالحكمان قد يحكمان بالجمع بين الزوجين بعوض أو غيره، يعني إما بعوض مالي أو بشروط جديدة يضعونها مثل حسن العشرة، مثل أنها لها مطالب مثلا أن تذهب إلى أهلها، أن لا يشدد عليها في كذا وكذا، فإذا كانت هذه المطالب شرعية يحكمان بذلك ويتم الجمع بينهما. قال: أو يفرقان، أو يفرقان يعني بالفسخ، سيأتي بعد قليل صورة الخلع وأحكام الخلع الذي قد يكون من صور الفسخ بل من أهم صوره. قال: فما فعلا أي الحكمان جاز عليهما، على الزوجين، جاز يعني وقع الحكم كما حكم الحكمان، ولو من غير رضا الزوجين، يعني ما من مختصمين إلا وكل منهما في الغالب يظن أنه على صواب، وبالتالي حكم هذا الحكم حكما أو هذان الحكمان حكما ما. الآن قد لا يرضى أحد الطرفين هذا الحكم أو كلا الطرفين، مثلا قد يقول مناصفة في كذا وكذا، قد لا يرضيان لأنه سوى بين من يظن نفسه مظلوما وبين من حكم عليه بأنه ظالم، وكلا هذا الدور متبادل، كلا الطرفين يظن أنه مظلوم وأن الطرف الآخر ظالم. حتى مع هذا الظن ومع عدم رضا الزوجين بالحكم فحكمهما نافذ، وإلا ما فائدة أن يحكما بشيء لا ينفذ؟ ها، هذا أمر لا وزن له ولا قيمة له. قال: باب الخلع. التعريف الفقهي للخلع يقول المؤلف رحمه الله: وهو أي الخلع فراق زوجته بعوض، أن يفارق الرجل الزوجة بناء على طلب الزوجة بعوض، يعني بعوض مالي، بعوض مادي فيه منفعة مباشرة. يقدم العوض المالي ممن؟ من المرأة للرجل مقابل أن يتركها وأن يفسخ عقده عقدها معه. قال: وهو فراق زوجته بعوض منها، يعني تدفعه هي، أو من غيرها، يعني من الولي، من الأب، من العم، بحسب الظرف والصورة التي قد تكون واقعة. أما الخلع بالمعنى اللغوي فهو من الخلع، خلع الأمور، يعني خلع الرجل ثوبه، وكأن المرأة خلعت وانفصلت عن زوجها فسمي ذلك خلعا. قال: والأصل فيه، يعني في مشروعية الخلع، قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم، يعني أولياء وأقارب الزوجة أو الحكمان، ألا يقيم حدود الله، يعني شرائع الدين وأحكامه، وذلك من خلال تعسر أو تعثر هذا الزواج والعلاقة الزوجية بينهما، فلا جناح عليهما، يعني لا إثم ولا حرج، فيما افتدت به، أي فيما افتدت نفسها به من المال الذي ينشأ عنه هذا الخلع وهذه المفارقة. قال: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، خلق زوجها يعني صفاته السلوكية، كأن يكون سبابا شتاما، كأن يكون شرس الخلق، كأن وأن، أو خلقه كأن يكون دميما لا انسجام بين المرأة والرجل في الحياة الزوجية. قال: وخافت، يعني بسبب ذلك، ألا تقيم حقوقه الواجبة، وهي الحقوق الزوجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواء كان ذلك في أكثر الحال أو في شيء من مؤثر على الحياة الزوجية. قال: وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، يعني بصفتها زوجة، يعني الزواج ليس فقط أكلا ولا شربا ولا نوما ولا وقاعا، الزواج صورة متكاملة لحياة نموذجية اجتماعية دينية، هذا هو الأصل فيه. قال: فلا بأس أن تبذل له عوضا، يعني مقابلا ماديا ماليا، ليفارقها، سواء أكان ذلك بطلبه منها، يعني طلب المال، هي تقول أريد أن أفارق، قل لها تفارقيني لابد أن تعطيني شيء مقابل الفراق، أنا دفعت وتكلفت وإلى آخره، أو بابتدائها هي عرض ذلك، تقول أنا أريد أن أفارقك ومستعدة لما تطلب. طبعا هنا الفقهاء يذكرون أمرا، يقولون: في الغالب القضية تتعلق بالمهر، يجوز أن يأخذ المهر تاما، ويجوز أن يأخذ ما هو أقل منه بغض النظر عن درجة هذه الأقلية، والصورة الثالثة أن يأخذ زيادة على المهر، ولفظ الزيادة ورد في بعض الروايات لكنه لا يثبت، وأضاف الفقهاء إلى ذلك أن مثل طلب الزيادة ليس من أخلاق أهل الإسلام، وليس من السلوك الحسن حتى من الناحية الرجولية أن تستغل ضعف المرأة وحاجتها لتزيد عليها بغير حق، هذا ليس من المروءة وليس من الأخلاق الحسنة. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، يعني زوجها، لكن لأنها غاضبة لم تقل زوجي وإنما سمته باسمه، ما أعتب عليه، يعني لا أؤاخذه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. إذا لم تكن المؤاخذة في خلقه ولا في دينه، إذن المؤاخذة في ماذا؟ في صفة خلقه، كان فيه شيء من القبح وكان دميما في بعض الألفاظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قبلها، قال: ولكني، قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. الكفر هنا بمعنى كفر العشير، كفر العشير وعدم إقامة الحدود الشرعية معه بالعلاقة الحسنة والأسلوب المهذب في هذه الصلة. هنا فائدة خارج الموضوع أيضا جانبية، أن بعض أهل العلم يقول لفظ الكفر مصدرا إذا جاء محلى بأل التعريف فإنه يعني الكفر الأكبر، أما إذا كان مصدرا بغير أل التعريف فإنه يعني الكفر الأصغر. هذا النص من ضمن النصوص يبطل هذا التفريق، يبطل هذا التفريق. وبعض الناس من خلطه في الأمور نزل مسألة أل التعريف على اسم الفاعل، وكلام من قال من أهل العلم متعلق بالمصدر، والمصدر أدل على الفعل من اسم الفاعل، لكن هذا منتقض بهذا الحديث، منتقض بحديث ثنتان في أمتي من الكفر بالله، أيضا قال من الكفر بأل التعريف، وهكذا في أحاديث كثيرة. ومقصودها هنا كما قلنا هو تخشى أنها وهي المرأة الصالحة المتدينة القائمة بحق زوجها أنها بسبب هذه النظرة الطارئة لخلق يعني صفة خلق زوجها على ما فيه من دمامة أن لا تقيم حقه وهي المسلمة الصالحة الدينة، فلذلك قالت أكره الكفر، يعني كفران العشير في الإسلام الذي هو دين الحكمة ودين الكمال ودين الإصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته، حديقة هي البستان، وكان قد أصدقها مهرها بستانا الحديقة. فيقول له علي يقول لها عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تفتدي نفسك وأنت السبب، ليس هو السبب، أتردين عليه حديقته التي أمهرك إياها؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يعني نحن دخلنا في باب الخلع كما قلنا ودققنا في ألفاظه، فمن التدقيق بالألفاظ التدقيق بلفظ وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هل يجوز أن يكون لفظ الخلع بلفظ الطلاق؟ العجيب أن كثيرا من الفقهاء يقولون إذا قال لها لفظ الخلع الطلاق فهذا الطلاق ليس بخلع، ويأبى ذلك شيخ الإسلام ويقول والخلع بعوض فسخ. إذن ابتداء طالما أنه وجد عوض فهو فسخ، لأن الطلاق ليس بعوض، الطلاق ليس بعوض بحسب التفصيل الذي ذكرناه سابقا. قال والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق، بصريح الطلاق يعني بصريح لفظ الطلاق. قال وليس من الطلاق الثلاث، يعني لا يحسب لفظ الخلع حتى لو كان بلفظ الطلاق، لا يحسب من الطلاق. يعني إنسان عنده طلقتان وخلع زوجته بلفظ الطلاق، لا يقال هذه الطلقة الثالثة، وإنما يقال هذا فسخ غير محسوب من الطلقات الثلاث أصلا. يقول شيخ الإسلام وهذا، يعني هذا الحكم الذي ذكره آنفا، وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره. طبعا ذكر الفقهاء ألفاظ الخلع فقالوا مثلا لفظ الفسخ يدل على الخلع، لفظ الفراق يدل على الخلع، لفظ الفداء، لفظ الافتداء، لفظ الفدية، لفظ المبارعة، المبارعة يعني أنه يبرأ منها وينفصل عنها وما أشبه. يقول شيخ الإسلام بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه أي الخلع فسخ بأي لفظ كان. قال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد رأيت أبي وهو الإمام أحمد يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صح عنه أنه قال كل ما أجازه المال فليس بطلاق. إذن الفراق بسبب ماذا؟ بسبب المال، والافتداء به، والعوض. فكل ما كان هكذا فهو ليس طلاقا حتى لو وقع بلفظ الطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، المقصود هنا أثر التطليقة وهي الحيضة التي تستبرئ بها نفسها المرأة المختلعة. قال ويصح يعني الخلع بالافتداء بالمال في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير، سواء من جهة رضا المرأة أو من جهة عرض الرجل المال. إذا قبل الطرفان شيئا قليلا فيجوز، وإذا كان كثيرا أيضا يجوز، المهم في النهاية الاتفاق والرضا والقبول. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. طبعا كما قلنا الطلاق بغير عوض والخلع بغير عوض، فإذا كان بغير عوض الطلاق ويصح للرجل أن يطلق، فكيف إذا كان بعوض؟ فمن باب أولى أن من صح طلاقه صح خلعه، أن من صح طلاقه صح خلعه، وهو في العموم الرجل البالغ العاقل. هذه صفة من يجوز أو يصح خلعه. قال فإن كان يعني طلب الخلع لغير خوف ألا تقيم حدود الله، يعني سبب غير شرعي، بسبب غير شرعي، لأن الشرع الحكيم جعل الأمر متعلقا بعدم إقامة حق الله. وامرأة ثابت بن قيس ماذا قالت؟ قالت أخشى الكفرة في الإسلام، يعني يوجد وتترتب على ذلك آثار شرعية. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قد يقول قائل أو يسأل السائل، فحرام عليها رائحة الجنة يعني لن تدخل الجنة؟ يعني هل هي كافرة؟ الجواب لا، حرام عليها رائحة الجنة أن تدخلها على هذا الوصف، وإنما تدخلها إما بعفو من الله ومغفرة أو بعقوبة تدخلها النار عاذنا الله وإياكم، تمحو عنها هذا الوصف وهذا الاسم من كونها طلبت الطلاق من غير ما بأس. هذا هو المعنى الصحيح في كلام العلماء. هنا ثلاث فوائد نختم بها هذا المجلس. الفائدة الأولى أن الخلع بينونة صغرى ولا يعد طلاقا رجعيا أو أن له حكم الطلاق الرجعي، وبالتالي إذا قلنا بينونة صغرى فلا بد لإرجاعها من مهر جديد وعقد جديد، والمهر الجديد والعقد الجديد بداهة لا بد له من موافقتها، وبالتالي لو كان الخلع طلاقا رجعيا أو بحكم الطلاق الرجعي فالطلاق الرجعي بيد من؟ بيد الرجل، لكن الخلع الذي هو فسخ وليس بطلاق وله حكم البائن بينونة صغرى إنما يتعلق برضا المختلعة إذا أراد زوجها ذلك، أما إذا لم يرد وبقي الأمر على ما هو عليه فكل على ما يشاء. حتى إن بعض العلماء يقول لو كان الخلع بحكم الرجعة لكان حق الرجل بيد الرجل، ولما انتفعت المرأة بالخلع وحينئذ لا تنتفع المرأة بالخلع ولا ينتفع الضرر الواقع عليها، هي افترقت ثم يأتي زوجها ليرجعها، طب إيش الفائدة؟ لا فائدة حينئذ، ولم تنتفع المرأة بهذا الخلع لأن زوجها أرجعها، وأن ضرر الواقع عليها قبل الخلع رجع إليها، فدل ذلك وهو كما يقال قد يكون حكمة مشروعية الخلع، رجع إلى بيان أن هذا حكمه حكم البينونة الصغرى. النقطة الثانية وهي تابعة للأولى، أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما قلنا قبل قليل، فلا يحسب طلقة. لو أن رجلا خلع زوجته وكان عليه طلقتان فلا تكون هذه هي الثالثة، يعني ثنتين من ثلاث ثم تأتي الثالثة لتجعلها بائنة بينونة كبرى. النقطة الثالثة أن المختلعة يبرأ رحمها بحيضة واحدة كما ورد في رواية عند الإمام الترمذي في حديث امرأة ثابت بن قيس نفسه، قال الراوي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، فإذا جاءت الحيضة وطهرت منها حينئذ يجوز لها أن تتزوج غير هذا الرجل. هذا آخر ما أكرمنا الله تعالى به في هذه الأيام العلمية المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى فيها الأجر والمثوبة والنفع والمنفعة، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وعسى إذا كان لنا في العمر بقية أن نلقاكم إن شاء الله في الدورة القادمة والتي تكون ختام هذا الكتاب المبارك بمنة الله تعالى وتوفيقه لنا، سائلين الله سبحانه حسن الختام والوفاة على الإسلام. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.